بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وارزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا. نحن مع الدرس 36 من دروس الوقفات مع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا زلنا في الجزء الثاني وفي أواخره، أواخر الجزء الثاني. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الرسالة التي بعثها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى نصر المنبجي أحد الصوفية في مصر، وسبق أن بينا قصته مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومع هذا أرسل شيخ الإسلام هذه الرسالة العظيمة الجميلة التي فيها بيان الحقائق والنصح، فيها الأدب الجم وقول كلمة الحق، فيها الخطاب المباشر في المسائل والخطاب غير المباشر في التعريض بما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى من اتباع الكتاب والسنة والبعد عن طرائق المبتدعة وغيره. ولازلنا في هذه الرسالة، ودرسنا اليوم يبدأ من الجزء الثاني اللي هو من أجزاء من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 459 من هذا الجزء من طبعة مجموع الفتاوى المشهورة المعروفة. وشيخ الإسلام هنا يتكلم عن مسألة سبق أن ذكرناها أكثر من مرة، وهي مسألة الفناء، وهذا مصطلح صوفي سبق أن بيناه. ويبين رحمه الله تعالى القول الحق والمشروع في الفناء، وهو الفناء عن عبادة ما سوى الله، والفناء عن الاستعانة بغير الله، والفناء عن إرادة غير الله، إلى الفناء بعبادة الله والاستعانة بالله وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، بحيث كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية يشهد التفرقة والجمع والكثرة والوحدة. فالله عز وجل واحد، وما سواه من المخلوقات مخلوق مربوب، وهذه الكثرة وتنوعها في المخلوقات إنما تقوم بإقامة الله لها، فلا وجود لها ولا حقيقة لها ولا قيام لها ولا بقاء لها إلا بإقامة الله لها. والعجب إنه هذا المعنى السهل يراه الإنسان بأم عينيه في أدق المسائل التي هي في العلم الحديث من دقائق المسائل، مثل المسائل الفلكية، هذه المجرات والنجوم تسير بدقة متناهية، من الذي يقيمها ويضبطها؟ من هو؟ هل فيه رئيس ولا زعيم ولا مدير عسكري ولا مدير تقني؟ هل يوجد على وجه الأرض أحد عنده ماسك لك المجرات وهو اللي يديرها وينظم؟ لا يوجد. غاية ما عندنا في حياتنا أشياء نديرها فيما بيننا، جهاز نديره أو شبكة خاصة أو عامة نديرها، لكن هذا الكون الهائل لا قيام له إلا بالله. مثله مملكتك أنت أيها الإنسان. الإنسان في داخله يشبه الكون، يعني إذا جئت إلى خلاياه ودورته الدموية وكل ما يجري فيه وجدت مملكة، مملكة ضخمة جدا. طيب من الذي يدير هذه المملكة وأنت في بطن أمك، ولما ولدت لا تعلم شيئا، ولما صرت شبابا قويا عاقلا مفكرا، حتى وأنت عاقل ومفكر وذكي وبروفيسور ومتخصص في أدق التخصصات العلمية، أنت في داخلك من الذي يدير داخلك؟ لا بقاء لك، لا حياة لك، لا حركة داخلية وخارجية، لا حركة لخلاياك ولا لمخك ولا لدورتك الدموية ولا الهضمية ولا العصبية ولا البصر ولا السمع ولا النطق ولا إلا بالله عز وجل. إذن الإنسان عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية، فيقتضيه هذا أن يجعل الله عز وجل هو المتفرد بالعبودية والألوهية، وهذا الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل جاءوا للناس يقولون يا أيها الناس من خلق الكون؟ من الله. إذن من الذي يستحق العبادة؟ الله وحده لا شريك له. وشيخ الإسلام طبعا يتكلم هنا لأنه يريد أن يرضى الصوفية، الصوفية الذين يقعون في وحدة الوجود ويقول لك ما في فرق بين الخالق والمخلوق، فينقض هذا ويقول لا، أعظم الفرق أن تفرق بين الخالق والمخلوق في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فكل ما سوى الله مخلوق محدث قابل للعدم، لا قوام له ولا قيام له ولا قوام له إلا بخالقه سبحانه وتعالى. هنا بعدها 461 يعرض شيخ الإسلام أيضا في هذه الرسالة إلى بعض العبارات التي تأتي على بعض ألسنة الصوفية في حال الفناء وفي حال السكر، والعجيب إنه كلمة السكر من مصطلحات الصوفية، ويقصدون بها السكر المعنوي، يعني إنه يفقد إرادته، هكذا يزعمون إنه بالعبادة يفقد إرادته، فشبهوا هذا والعياذ بالله بالسكر المادي الذي يشرب فيه الإنسان الخمر أو الحشيش أو غيره فيفقد إرادته. العجيب الصوفية يجعلون مرحلة السكر هذه مرحلة عالية، كونك لا إرادة لك هذا معناه أنت ارتقيت في العبودية. نقول سبحان الله، وهل العبودية إلا بحضور القلب وبحضور العقل؟ طيب والغيبوبة؟ قال لك غاية ما قد يمر على الإنسان ويزعم أنه ارتقى في عبوديته وذكره لله عز وجل، غاية ما يقال عنه إذا بدأ يطلع كلمات يعني لا تقبل لا من قريب ولا من بعيد، لكن قد تخرج منه، غاية ما هذا أن نقول هو معذور. أما أن يكون قدوة، أما أن يكون هذا من أولياء الله، أما أن يكون قوله حق، فهذا كله باطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ما يأتي من عبارات عند بعض الشيوخ تطوى ولا تروى، يعني مثل أي كلمة يطلقها الإنسان يا أخي اتركها هذه، لا تكررها، خلها تروح. بينما كلمة الحق كلمة النصح كلمة كذا، لا، هذه تروى، الخير والحق ينقل ويروى. لكن الكلام اللي مثل ما يعني هو معروف عندنا في العامة أو عند العامة، لما يطلع واحد كلمات متخرمة يعني تجاهلونها، يقول تجاهلها بس على ما يخلها مدمدمة بس، لا تنقلها وقال وما قال وكذا وكذا، وهي فيها عيب وفيها دليل على تصرف أحمق أو كذا، حتى ولو كان داخل الأسرة الواحدة تطلع الكلمة وتجد العقلة يطوونها ولا يروونها. فكيف إذا جاء مدعي الصوفية ليزعم أنه هذا الكلام الذي يقوله؟ لا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا إذا كانت غيبوبته بعبادة وشيء مشروع، أما إذا كانت بسبب محظور فلا يعذر صاحبها. مثل قالك مثل أن يتناول شيئا من المخدرات أو الحشيش وغيره، ترى هذا موجود عند الصوفية، يعني يشيع عند بعض الطرق الصوفية تناول الحشيش أو المخدرات أو شرب الخمر، ويزعمون أنه يزيد في الصحو. والعجيب أن هذه الفكرة حتى هي موجودة عند بعض الليبراليين، يعني ما يكتب مقالة أو قصيدة إلا إذا حشش، وهذا موجود عند بعضهم، وهم بعضهم يشهد بذلك، يعني يسمي الإبداع يبدع لما يصير محشش، وهذه عند الليبراليين وعند الصوفية أيضا. وهذا والعياذ بالله ضلال مبين، خاصة إذا زعم به صاحبه أنه يكون من عباد الله وأنه يتقوى بهذا الشيء على عبادة الله سبحانه وتعالى. بعد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم لك في الرسالة هذه عما سبق، أنواع الحلول والاتحاد، الحلول العيني والاتحاد العيني، مثل إيش؟ مثل والعياذ بالله دعوى النصارى في المسيح، أن الله حل في المسيح، هذا نسميه عيني محدد في المسيح، وهذا ضلال مبين. أو مثل دعوى بعض الرافضة الحلول في علي بن أبي طالب، هذا نسميه إيش؟ حلول عيني، اتحاد عيني، فهذا ضلال مبين. ومثله أيضا دعوى أن الله حل في الحاكم، الحاكم بأمر الله العبيدي أحد حكام الدولة الفاطمية، زعموا أن الله حل فيه. ومثله كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في رسالة مستقلة دعوى أن الله حل في الحلاج، أحد أقطاب الصوفية ونحوه. فهذا كله يعني من الحلول وغيره، وسبق أن ناقشنا، وشيخ الإسلام في هذه الرسالة أيضا يعيد مناقشة احتجاج بعض هؤلاء بمثل حديث عبدي جعت فلم تطعمني، وحديث فبي يسمع وبي يبصر، وذكرنا أكثر من مرة وذكر شيخ الإسلام أنه لا حجة، الله عز وجل ليس هو الذي جاء، وإنما قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، هذا في صحيح مسلم، قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، إذن الذي جاع هو العبد. كذلك أيضا بي يسمع وبي يبصر، المقصود به أن يكون سمعه بالله وبصره بالله، يعني على نور من الله في طاعة الله عز وجل. وفيه يقابله الحلول والاتحاد العام، وهذا هو مذهب وحدة الوجود وغيرهم. شيخ الإسلام أيضا في هذه الرسالة يشير إشارة تاريخية، وهو يكتبها إلى أحد الصوفية وإلى أتباعه ليقول لهم إن هؤلاء الاتحادية أصحاب وحدة الوجود دفعوا ضلالهم من الجهاد في سبيل الله، بل هو من الجهاد الذي تحمى به البلاد. ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من أسباب ظهور التتار وإسقاط الخلافة العباسية سنة 656 وما قبلها وما بعدها، من أسبابها ظهور مثل هذه المقالات وعدم إنكاره. وهذا الذي يستنتجه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى يومنا هذا موجود. أيما بلد أيما قوم تنشأ فيهم هذه الانحرافات ثم لا تنكر إلا ويؤذن ذلك بعقاب من الله سبحانه وتعالى على أهل. ومن هنا جاءت هذه الرسالة وكتابات شيخ الإسلام وغيره يجاهد في سبيل الله ليمنع من أن تكون هذه المقالات المتزندقة الملحدة تكون بين المؤمنين. فيخشى على المجتمعات الإسلامية من إيش؟ من انتشار الإلحاد والزندقة والغلو، وهذا يكون سببا للتسليط. والإشكالية في مقالات الصوفية وغيرها كما يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا، إنه أحيانا بعضهم يصير له كلام جميل فيظن الناس فيه خيرا، لكن بعد ذلك تظهر له بدعة مغلظة. وشيخ الإسلام نفسه يقول: أنا كنت ممن يحسن الظن بابن عربي الصوفي صاحب وحدة الوجود. ليه؟ لأن ابن عربي له بعض الكتب أو بعض الأشياء جميلة، يعني عبارات، لكن لما عرف حاله وما كتبه في فصوص الحكم وفي غيره تبين أنه عدو لله، وأن هذا الرجل من رؤوس الاتحادية أصحاب وحدة الوجود. بعد هذا صفحة 466 والصفحات التي بعدها شيخ الإسلام تيمية يعني يتكلم عن القضية من خلال تحليل عميق لمقالات الاتحادية. وهذه المقالات سبق أن ذكرناها في ثنايا هذا المجلد، لكن هو يذكر ثلاث طوائف أو ثلاثة يعني طرق. الطريقة الأولى من يرى أن ذوات الأشياء بأسرها أزلية ثابتة في العدم، حتى الحيوان والنبات والمعادن فهي أزلية، وأن الله فاض عليها ووجودها هو وجود الله عز وجل. والفيض نظرية فلسفية يبدو انتقلت للمتصوفة. وعلى هذا شوفوا كيف المذهب الباطل والعياذ بالله، ها؟ وعلى هذا فالله عز وجل لم يخلق ولم يعطي أحد ولا يحمد على شيء، لأن هذا الفيض فيض بلا إرادة. وعليه تكون النتيجة أنه يكون إيش؟ الوجود واحد، فأنت لا تحمد إلا نفسك، إذا حمدت الله أنت لا تحمد إلا نفسك، وعند الذم لا تذم إلا نفسك. وهذه طريقة ابن عربي. ويزعم هؤلاء أن هذا العلم اللدني أنهم علموه وأن لهم طريق إلى الله أفضل من طريق الرسل إلى الله، وإنه خاتم الأولياء أو الولي أفضل من النبي، وخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. وهذه طريقة ابن عربي الصوفي، وهذا قمة والعياذ بالله في القول بهذه الضلالة العظيمة. فالوجود كله واحد، فمن عبد الأصنام ما عبد إلا الله، ومن عبد الشيطان ما عبد إلا الله، ومن عبد المسيح ما عبد إلا الله. ثم عند التحليل الفلسفي تجد يقول هؤلاء والعياذ بالله إنه وصف بعض هؤلاء في القرآن بأنهم كفار لأنهم خصصوا، اللي يخص العبادة بصنم ويقول أنا لا أعبد إلا هذا الصنم هذا كافر. لا، ليش هذا الصنم؟ هذا الصنم وذاك الصنم وذاك كلها تعبد. اللي عبدوا فرعون كفروا، ليش تخص فرعون؟ لا، فرعون وغير فرعون. اللي عبدوا، ليش النصارى كفار؟ قال لأنهم عبدوا المسيح فقط. لكن لو أنهم قالوا لا نعبد المسيح والعزير والأصنام والشياطين والكلاب والخنازير وكل شيء، كان ماذا صح. وكما سبق حتى يصلون إلى أنه لما عبد بنو إسرائيل العجل أنكر موسى على هارون. ليش أنكر؟ شوفوا العياذ بالله، يقول أنكر عليهم إنكاره عليهم. موسى غضب على هارون ليه؟ قال غضب عليه، ليش تنكر عليه؟ شوف أعوذ بالله المناقضة لصريح كتاب الله. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ أخذ برأس أخيه يجره إليه، غضب غضبا شديدا. لماذا لم يتبرأ هارون من عباد العجل؟ لماذا لم يفاصلهم؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هؤلاء يعكسون القضية ويقول لك والعياذ بالله إنه موسى غضب على هارون. لماذا تنكر عليهم؟ فعلهم صح، عبادة العجل صح. هل هناك محادة صريحة لكتاب الله عز وجل أعظم من هذه المحادة؟ والعياذ بالله. ومع هذا تجده في كلام الصوفية ويعظمون وأولياء الله وإيش لا نحاسبهم على كلامهم إلى آخره. وهذا كلام ابن عربي في فصوص الحكم وفي غيره، وسبق بيان ذلك. الثاني الصدر الرومي والعياذ بالله، أحد أقطاب الصوفية الاتحادية، أبعد عن الشريعة والعياذ بالله. وهذا صرح بقذارات، يقول إن الكلب والخنزير وكذا كذا هي عين وجود الله. يعني يصرح إن الخنزير هو تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وشوف المذهب الفاسد لما يصل بصاحبه إلى هذا القول الذي لم يقله يهود ولا نصارى ولا ملاحدة ولا زنادقة، ومع ذلك يكتب عنه أنه من أقطاب الصوفية الذين تقرأ أقوالهم ويقتدى به. الفاجر التلمساني هذا أيضا لا يفرق بين الوجود والثبوت، والكل عنده سواء الحلال والحرام. يقول لك ما في شيء اسمه حلال وفي حرام، لا فرق. وسبق أننا ذكرنا والعياذ بالله نماذج لي ما يقول هؤلاء. تقول طيب الشريعة صريحة في أنه حرمت عليكم أمهاتكم الزواج وبناتكم وأخواتكم وكذا، وأحل لكم ما وراء ذلكم إذا كان بالزواج الشرعي، هذا حلال وهذا حرام. قال لك لا ما في فرق أبدا، لا في فرق بين البنت والأجنبية، لا فرق، انكح بنتك أو الأجنبية سواء. وبعدين إذا قيل له لكن الناس لا، قال لها الناس جهال، الناس جاءونا وقالوا لنا هذا حرام، قلنا حرام. يعني أنه ضيقوا على أنفسهم وقالوا لنا البنت حرام والأم حرام وكذا، وقلنا لهم حرام. وإلا ما في فرق بين هذا وهذا. ولهذا تجد غلاة هؤلاء من الرافضة ومن غيرهم يستحلون نكاح البنات والأخوات. فنعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من الضلال. أين الكتاب وأين السنة؟ وهذا الخبيث الذي يقول هذا الكلام التلمساني هو الذي يقول القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامه. وبعدين يتفلسف يقول لك القرآن يوصل إلى الجنة وكلامنا يوصل إلى الله. شوف لما يخدع القرآن يوصل إلى الجنة وكلامنا يوصل إلى الله، أيهما أعمق وأيهما أفضل وأيهما خير؟ ومثله أيضا. ولهذا الفاجر التلمساني صنف للنصيرية عقيدة، ويقال إنه ذهب إلى الهند وقال الهند هي أحسن أرضا في بلاد الله. ليش؟ لأنه يعبد فيها كل شيء، حتى الفئران تعبد في الهند. ليش؟ لأنه عنده كل يعبد الله، فهو عنده الهند 200-300 ديانة، يقول هذه أحسن بلد. وألف للنصيرية عقيدة، والنصيرية تعرفونهم الآن منهم الذين يؤلهون البشر من دون الله عز وجل، هؤلاء الملاحدة الزنادقة، وأفعالهم في بلاد الشام لا تخفى. نسأل الله يطهر بلاد الشام منهم. بعدين شيخ الإسلام صفحة 474 من رسالته هذه ينقلنا إلى نقلة مهمة جدا، وهي ردود بعض الصوفية على بعض. فشيخ الإسلام يقول شوف هؤلاء الأقطاب، ما هو نحن الذين ننتسب إلى السلف وإلى أهل السنة والجماعة ننكر عليهم، وإنما ينكر عليهم كل العلماء المتقدمين قبلنا. ولهذا وش يقول؟ أئمة الهدى مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري والفضيل بن عياض ومعروف الكرخي والإمام الشافعي وأحمد وابن المبارك إلى أمثال المتأخرين كالجنيد وسهل التستري وعبد القادر الجيلاني ومجموعة. يقول كل هؤلاء العلماء متفقون على تكفير هؤلاء الاتحادي، حتى متأخر الصوفية الذين ينتسبون إلى التصوف وإن كان في شيء من البدع، لكن هذا الغلو عند أصحاب وحدة الوجود لا يقبلونه أبدا. فتجد أنه بعض الصوفية يكفر هؤلاء الغلاة لأن كفرهم ومقالاتهم والعياذ بالله مقطوع بها. هنا 475 و476 في هذه الرسالة المهمة ينقلنا شيخ الإسلام إلى مسألة، فيقول الدجال عند هؤلاء الاتحادية الغلاة مثل فرعون وهو من أكبر الدجاجلة، يعتبر عندهم من كبار العارفين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا لما ذكر فتنة الدجال في آخر الزمان الذي يدعي الألوهية، قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فبعض أئمة المتكلمين مثل فخر الرازي استغرب هذا الحديث وقال كيف يقول الرسول إن ربكم ليس بأعور؟ خلاص يا أخي، واحد بشر مثلنا ما يمكن يصير إله. لاحظتم؟ يعني واحد مثل الدجال شخص من الناس يدعي الألوهية يدعي الربوبية، قال ما حد يقتنع، لأنه هذا معروف مولود ومن لحم ودم. فكأنه يضعف هذا الحديث عقلا ويقول كيف يقول الرسول ليس بأعور؟ ما هي قضية أعور ولا ما أعور، أصلا هو لحم ودم ما يصلح يكون رب. لكن هذا ليس بصحيح. ليه؟ قال لأنه يوجد من يؤله هؤلاء البشر. ألم يوجد من ألها فرعون؟ وجد. ألم يوجد من ألها عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام؟ وجد. ألم يوجد من ألها علي بن أبي طالب؟ وجد. إذن إذا جاء الدجال في آخر الزمان وقال أنا ربكم وأتى بخوارق، تكون الفتنة فيه أكبر ولا ما هي أكبر؟ أكبر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا بدهيا، وهو أنه قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ليه إن ربكم ليس بأعور؟ هذا لإثبات صفة العينين لله عز وجل كما يليق بالجلال وعظمه. لكن هذا حتى يتبين لك أنه لا يمكن أن يكون إلها. يعني احنا نسميه الدليل القاطع البدهي الذي يفهمه الجميع العام وغير العام. ما هو؟ قالك هذا الدجال أعور لا يمكن أن يكون هو إله. إذا هذا دعا لك أنه كذب، ودعواه أنه رب العالمين كذب. لكن شيخ الإسلام في هذه الرسالة يقول شوف الفتنة، بعض الناس يستنكر الحديث لماذا يقول الرسول إن ربكم ليس بأعور ويظن أن المسألة بدهية. لا، في ضلال البشر أحيانا تجد من يؤله غير الله من بشر مثله. ولهذا في بلاد الشام انظر إلى الجند يقولك لا إله إلا بشار، هذا الفشار البشار المخلوق النصيري القاتل المجرم هو الإله ويرى أنه إله ويعبده من دون الله. وضلال بني آدم لا ينتهي عند حد والعياذ بالله. نسأل الله نسأل الله نسأل الله السلامة. ولهذا هذه العلامات وغيرها نحن نحتاج إليها إلى يومنا هذا. وبعدين شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية الرسالة يعتذر ويبين طريق المرسلين والسابقين إلى الهدى، والرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، ثم ذكر بعض صفات الله، ثم قال وهذا الكتاب مع أني قد عطلت فيه الكلام على الشيخ أيد الله تعالى به الإسلام ونفع المسلمين ببركة أنفاسه وحسن مقاصده ونور قلبه، فإنما فيه نكت مختصرة فلا يمكن شرح هذه الأشياء في كتاب، ولكن ذكرت للشيخ أحسن الله تعالى إليه ما اقتضى الحال وأن أذكره. وبعدين يقول وحامل الكتاب مستوفز عجلان، يعني الشخص الذي يريد أن يحمل الكتاب إلى الشيخ. وأنا أسأل الله العظيم أن يصلح أمر المسلمين عامتهم وخاصتهم ويهديهم إلى ما يقربهم، وأن يجعل الشيخ من دعاة الخير الذين قال الله سبحانه فيهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هكذا يختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الرسالة الجميلة جدا جدا جدا. طيب ننتقل بعد هذا يا مشايخ، لأن نريد أن ننهي المجلد إن شاء الله في درس اليوم، إلى فقرة أخرى، وهي فقرة حول الحلاج، وهو سؤال ورد إلى الشيخ عن الحلاج، يعني ما حكم من يصحح مقالته ويقول إن قوله حق وأنه ولي الله، ومن يقول إنه قتل ظلما إلى آخره. وهذه الرسالة أو هذا السؤال والجواب من 480 إلى 487. والحلاج هو الحسين ابن منصور الحلاج، وشهرته بالحلاج، وهو من الصوفية، كان ينطق بكلمات صوفية فيها الغلو وادعاء الربوبية، وتواتر النقل عنه وثبت عليه، فكان يقول سبحاني، يعني خاطب نفسه، سبحاني ما أعظم شاني، وأحيانا يقول ما في الجبة إلا الله، جبة اللي لابسه، ويأخذ هذا من مقولة وحدة الوجود، أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، وصار يؤلف رسائل ويكتبها. فرفع أمره إلى الحاكم زمن الدولة العباسية، فنظر في شأنه القضاة وفي مقالته، فحكموا بكفره وقتله فقتل، يعني أقيم عليه حد الردة وقتل. وكما هي العادة، لأن له أتباع وغيره، صار يزعم هؤلاء أنه قتل ظلما، وصاروا يضعون الروايات المكذوبة عند قتله، أن الدم كتب كذا وكذا وأنه كذا، وكل هذا ليس له دليل صحيح. بعد قرون استمر موضوع الحلاج، هل هو من أولياء الله ولا من أعداء الله؟ هل كان يستحق أن يقتل أم لا؟ فجاء هذا السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأجاب بهذا الجواب مبينا هذه الحقائق. وأول حقيقة ركز عليها شيخ الإسلام وهي مهمة، أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل من أجله، يعني ما يجوز لك أنك تأخذ مقالة الحلاج وتقول أنا الحلاج ولي، أنا بعتقد عقيدته. ليه؟ لأن هذه المقالة قتل الحجاج فيها بعد الحكم بأنه كافر مرتد بهذه المقالات، فمن أخذ هذه المقالات وقال بها فهو كافر مرتد. يعني من زعم أن الإنسان يصل إلى أن يقول هو الله، وأن الله يحل فيه، وأن الله حل فيه ونحو ذلك، وزعم أنه يجوز هذا، فهذا ردة مخرجة من الإسلام. طيب، هذه واحدة وهذه مهمة جدا، علشان ما أحد يعتقد الولاية في الحجاج وينقل كلامه ويظن أن كلامه صحيح. القضية الثانية، طيب كيف قتل الحجاج؟ قال قتل على الحلول والالتحاد، وقتل بسبب قوله أنا الله، وبقوله إله في السماء وإله في الأرض، ويشير إلى نفسه. وقال ليس هذا جديد، النصارى اعتقدوا هذا في عيسى بن مريم، فجاءت الأدلة الصريحة في القرآن بأنهم كفار. من قال إن عيسى هو الله فلا خلاف في كفره، ومن شك في كفره فهو كافر. طيب إذا جاء واحد يقول الحلاج هو الله، أو الحجاج نفسه يقول أنا الله، هذا نشك في كفره أو نقول إنه من أولياء الله؟ لا. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أنه قالها بعضهم في الحاكم بأمر الله العبيدي، وقالتها الغالية في علي بن أبي طالب، وقالوها أتباع الحلاج في الحلاج. فهذا كله بابه واحد، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية النصارى خير من هؤلاء. لماذا؟ لأن عيسى بن مريم خير من هؤلاء. يعني عقلا لو نبي نجي نرفع إنسان فوق مكانته، أحق به عيسى ولا الحلاج والحاكم العبيدي الفاطمي؟ لا شك عيسى أولى، ومع ذلك وعيسى أولى وعيسى رسول الله ومن أولي العزم، من رفعه فوق منزلته وقال إنه هو الله فلا خلاف في كفره عند المسلمين من أولهم إلى آخره. فكيف بمن أله من هو دون عيسى بن مريم؟ ثم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء الغالية في الحلاج هم من جنس الدجال، والدجال يدعي الألوهية ويأتي بخوارق كما هو معلوم، يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وللخربات أخرجي كنوزك، ويقتل رجلا مؤمنا ويعيده، يأتي بخوارق. ومع ذلك هو الأعور الدجال المتفق على أنه الدجال الكذاب الكافر، ويقتله عيسى بن مريم في آخر الزمان. طيب الحلاج وغيره مثل الدجال ولا أقل؟ لا شك أنه أقل. فإذا كان الدجال الذي معه خوارق بالاتفاق أنه كافر في مدعي الربوبية، فكيف بالحلاج وغيره إذا ادعى الربوبية؟ ثم ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول اتفق العلماء على أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به وأن البشر يكون إلها أنه مباح الدم، حلال الدم، وعلى هذا قتل الحلاج. بعض الذين يتكلمون عن الحلاج، طبعا الحلاج هذا شخصية صوفية غالية كما قلنا، قتل على الزندقة، ومع ذلك تخصص به أحد المستشرقين الفرنسيين اسمه مانسنيون، يعني عشرات السنين عاش يدرس الحلاج وكتبه، طلع مجموع مؤلفات الحجاج وكتبه دراسة، لأن المستشرقين يدرسون هؤلاء الغلاة للإفساد في الأمة الإسلامية، يركزون على الفرق الضالة. مثل ما أن العالم اليوم مطبق على إبقاء النصيرية في بلاد الشام، الأمريكان والفرنسيين والغرب والشرق مطبق على إبقاء هؤلاء الزنادقة في بلاد الشام. ليش؟ لأنه يرون هذه الفرقة المتزندقة هي أحسن فرقة للإفساد في بلاد المسلمين. فكذلك أيضا هذا المستشرق، ولهذا كثير منهم تفرغ للقرامطة والباطنية والصوفية وغيرهم، ويشتغل لك على كل منحرف ضال يكتب فيه دراسات. وتلامذتهم من العلمانيين في بلادنا وبلاد المسلمين يقدسون مثل هذه الكتب والمقالات، وأن هؤلاء هم الثوار. الحلاج رجل يثور على الظلم حتى قتل، والقرامطة ثوار يثورون حتى أخذوا الحجر الأسود، لكن ما هي مشكلة الحجر، لكنهم ثوار. وهكذا يصور لك كل هؤلاء الضلال بأنهم ناس يثورون على الظلم والاستبداد، ويقصدون بالظلم والاستبداد تحكيم شريعة الله عز وجل في البلاد الإسلامية، وهذا على مدار التاريخ. من ضمن الأشياء التي نقلوها قال لك لا لا لا لا، أصلا اللي ينطق الحلاج لما يقول أنا الله، الله ينطق على لسانه، الله ينطق على لسانه. طيب ما حكم من قال إن الله حل في الحجاج ونطق على لسانه بقوله أنا الله؟ ما حكمه؟ لا شك أنه زنديق، لا شك. من يزعم أن الله حل في فلان وأنه ينطق على لسانه أنه زنديق. رسل الله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحد يقول إن الله حل فيه، وأنه حتى لو نطق بالقرآن لا أحد يقول إنه ينطق بسم الله، بمعنى أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، وإنما رسولنا صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من جبريل كما تلقاه جبريل من ربه، لكن جبريل هو جبريل ومحمد هو محمد وكلهم مخلوقون، وإنما نقلوا كلام الله. أما من زعم أن محمدا أو غيره يتكلم وكلامه هو الله وكلام الله فهذا زندقة لم يقل به أحد، فكيف إذا قال إن الحجاج حلاج إنما حل الله فيه والله ينطق بلسانه؟ ثم بعدين صفحة 483 من هذه الرسالة يقول: كثير من الصوفية أخرجوا الحلاج من كتبهم وأخرجوه من طريق الصوفية، يعني حتى مثل ما ذكرنا قبل قليل في الغالية، يعني نظرا لأن الحلاج مفضوح في مقالته تجد أهل التصوف اللي عندهم بدع ما يستطيعون أن يدافعوا عن هذه الزندقة والإلحاد فيتبرؤون من الحلاج ولا يذكرونه في كتب، وهذا في كتب كثير من الصوفي. بعد ذلك يجيب شيخ الإسلام على السؤال الكبير: هل الحلاج قتل ظلما؟ 483 هل قتل ظلما؟ فيعطيك عدة أشياء: أنه قتل على الحلول والاتحاد، وأن الحلاج كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يبطنه إلى أصحابه فصار زنديقا، فلما حبس أظهر التوبة. فهنا يناقش الشيخ الإسلام تيمي مسألة شرعية مهمة لأنها موجودة إلى يومنا هذا، يعني هو قال كلام زندقة بالإجماع، فلما حبس نقل عنه أنه أظهر التوبة. طيب هل يقام فيه حكم الله بعد أن ثبت عليه الردة؟ وهل تقبل توبته؟ هذه مسألة شرعية معروف الخلاف فيها، ويحكيها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومهم معرفة هذا الخلاف. إيش يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الزنديق إذا تاب، طبعا إيش معنى تاب؟ يعني ثبتت زندقته وقبض عليه ووصل إلى الحاكم ثم قال أنا أتوب، فهل تقبل توبته أم لا الزنديق؟ وإلا أي إنسان لو نطق بكفر ولا شيء من هذا ثم تاب يتوب، ما أحد يقول هذا، لكن الإنسان الذي أظهر زندقة هو مسلم وأظهر زندقة ثم زعم أنه تاب، طبعا سنقول ما بينه وبين الله ما ندري، لكن طيب نقبل توبته نحن ونقول لا يقتل لأنه تاب؟ قالك فيها قولان للعلماء، أكثر العلماء لا يقبلها وهو مذهب مالك وأهل المدينة ومذهب أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب الشافعي، قالك لا تقبل توبته يعني يقتل. طيب توبته؟ قال بينه وبين الله ما علينا منها، لكن نحن نقيم عليه حكم الله. القول الآخر تقبل توبته، لكن النتيجة اتفقوا بعد الخلاف أنه إذا صدر الحكم من القاضي وقتل لا يقال قتل ظلما. انتبهتم معي؟ يعني حتى لو قتل على قول الراجح أو مرجوح، ما دام قتل على قول زندقة لا نقول إن الرجل قتل ظلما، وهذه مهمة جدا يجب أن ندركها وأن نفهم. طيب يختم شيخ الإسلام هذه الرسالة بكلام مهم جدا: هل يجوز الثناء على الحلاج وأنه من أولياء الله؟ صفحة 485 يقول: من أثنى عليه فهو ضال لوجوه. الوجه الأول أن من قتل بسيف الشريعة على الزندقة لا أحد يقول إنه قتل ظلما، وذكر أمثلة: الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم، غيلان القدري، محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة، بشار بن برد، السهروردي، والحلاج. فكل من قتل بحكم الشريعة لا أحد يجي يقول لا هذا من الأولياء وهذا قتل ظلما. اثنين، أنت تقول الحلاج من أولياء الله، من أين تعرف هذا؟ لا يطلع على أولياء الله إلا من يعرف الطريق للولاية، والطريق هو الإيمان والتقوى. وأعظم الإيمان والتقوى أن يتجنب الإنسان الإلحاد والزندقة. كيف يعني ولي الله ما عنده إيمان ولا تقوى ولا توحيد وتقول من أولياء الله؟ لو كان من أوليائه حقا لتجنب بدائع هذه الأشياء. فإذا كان والعياذ بالله أثر عنه إلحاد وزندقة، كيف يقال عنه أنه من أولياء الله؟ ثلاثة، من مدحه وأثنى عليه وقال إنه يوافقه على مقالته فهذا والعياذ بالله مثله، كمن يصحح دين اليهود والنصارى ويقول هذا دين صحيح. يعني لو جاء واحد مسلم وقال دين اليهود حق نقول أنت مثلهم. قال أنا ما أقول دين، بس أنا أقول دين، نقول أنت مثلهم. لو قال دين النصارى صحيح نقول أنت مثلهم. فهمتم المسألة؟ لو قال دين الرافضة حق نقول أنت منهم. ثم يقول شيخ الإسلام ويختم بالمسألة الرابعة: أما كون الحلاج عند الموت تاب فهذا غيب، نكل أمره إلى الله. كونه تاب ولا ما تاب ولا أي شيء من هذا، هذا ما لنا علاقة فيه. أما أنه كان يقول عباراته وهو في لحظة استلام وسكر لا يدري ما يقول، شيخ الإسلام يقول ما هو صحيح، لأنه ألف الكتب. وكما قلنا في أثناء الدرس أحيانا تأتي عبارة فيقال تطوى ولا تروى، لا، هذا عنده إصرار ويؤلف الكتب ويقرأها غيره. ونحن ليس لنا إلا الظاهر نتعامل به، أما الباطن فعلمه عند الله سبحانه وتعالى. طيب، بقي في هذا المجلد مسألتان، إحداهما وهي في صفحة 488 إلى 490: ما حكم قول ما ثم إلا الله؟ ما ثم إلا الله، قال لك هذا لفظ مجمل، إن قصد به لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين إلا الله ولا يخلق ولا يرزق ولا يعطي إلا الله فهذا حق ودلت عليه الأدلة. أما إن قصد مقالة أهل الاتحاد وأنه لا موجود إلا الله، أو أن وجود المخلوقات هو وجود الخالق والرب هو العبد والعبد هو الرب كما تقول الاتحادية أو حلولية الجامية، فهذا ضلال وقائله ملحد، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. المسألة الثانية صفحة 491 إلى نهاية هذا المجلد: إلى 495، وهي مسألة معروفة ومشهورة: حكم إيش؟ سب الدهر. ما معنى قوله في الحديث: أنا الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر؟ وهل هذا يوافق قول الاتحادية؟ يعني لما يقول أنا الله وأنا كذا مثل أنا الدهر، هل هذا يوافقه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يوضح المسألة والحمد لله واضحة جدا. يقول: أولا، الروايات، اجمع الروايات الواردة في هذا الحديث تعطيك المعنى. في رواية: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنار. في رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. في رواية: يقول ابن آدم: يا خيبة الدهر وأنا الدهر. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يبين المعنى في الحديث، وأن الله ليس هو الدهر وليس هو الزمان، وإنما الذي يقلب الليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلق الحياة والموت والليل والنهار والشمس والقمر، وهذه كلها مخلوقة، كما قال: وجعل الظلمات والنور، خلق الليل والنهار، إلى آخره. أما الاتحادية فمعلوم أنهم يقولون إيش؟ ما هو فقط الله والزمان، لا، الله هو هذا العالم كله، فلا حجة لهم في مثل هذا الحديث مع بيانه. طيب، ما معنى الحديث؟ هل الدهر من أسماء الله؟ العلماء لهم في هذا الحديث قولان. القول الأول قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج مخرج الكلام لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبهها، إذا أصابتهم مصيبة أخذوا يسبون الدهر والزمان، فيقولون: قبح الله الدهر، لعن الله الزمان، كما هو عند الشعراء وغيرهم، فيسبون الدهر وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور، ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السب على الله تعالى، لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وخلقها وأحدثها، والدهر مخلوق له، هو الذي يقلبه ويصرفه. والتقدير معنى الحديث أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور، يقول الله: وأنا فعلتها. فإذا سب الدهر فالمقصود سب الفاعل، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى ليس هو في أسماء الله ولا هو داخل في هذا الموضوع بتة، وإنما المقصود: يؤذيني بأن يسب الدهر وأنا الدهر، أي أنا خالق الدهر والزمان وما يجري في الزمان، فإذا سب ابن آدم الدهر فكأنه يسب الذي خلقه وأوجده. القول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفة من أهل الحديث والصوفية أن الدهر من أسماء الله، وقالوا معناه: الدهر القديم الأزلي. والقديم الأزلي حق، وهذا المعنى أن الله هو القديم الحق، لكن أن الدهر هو القديم الأزلي لا، فيه نزاع، ما أحد قال الدهر هو القديم الأزلي، أما أن يقال إن الله أزلي قديم ليس لأوليته بداية هذا حق، لكن أن يكون الدهر معناها القديم الأزلي لا اللغة ولا المعنى يدل عليه، وقد أجمع المسلمون على أن الله ليس هو الدهر الذي هو الزمان. ويختم شيخ الإسلام بن تيمية هذه الفقرة وهذا السؤال بأنه بعضهم يقول الدهر من الكليات والمثل الأفلاطونية، وسبق أن بينا أن الكليات إنما تكون فين؟ في الأذهان لا في الأعيان، ويبين ضلالة مثل هؤلاء، وبهذا يتبين معنى الحديث وأنه ليس فيه ما يدل على ما يقوله هؤلاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون قد أنهينا الجزء الثاني من مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبدأ بالمجلد الثالث. المجلد الثالث هو مفصل معكم، معك عنوانه مجمل اعتقاد السلف، مجمل اعتقاد السلف. فالمجلدات القادمة فيها بعض كتب شيخ الإسلام المطبوعة منفردة، مثل الواسطية مثل كذا، فهذه إن شاء الله تعالى نظرا لأنها مطبوعة منفردة وسبق لها دراسات، ما كان منها درس نحن سنأخذ كل رسالة في درس واحد. فأنا أوصيكم جزاكم الله خير أنه الدرس القادم يمكن تعطيني الكتاب علشان بس أشوف. المجلد الثالث، أيوة، الرسالة الأولى ستكون الرسالة التدمرية، فوش رأيكم؟ التدمرية في هذا المجلد من صفحة 1 إلى 128، فوش رأيكم نأخذها في درس ولا درسين؟ ها؟ نعم ودنا، لا لأن هذه الرسالة اللي سبق درست نعطيكم لها خلاصة. طيب نأخذها لعلنا نأخذها في درسين إن شاء الله، فالدرس هذا نصها والدرس الثاني إن شاء الله النصف الثاني. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.